يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل عجبوا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وأحيينا به بلدة